ما هي الامور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ التوحيد يتحقق باخلاص العباده لله جل وعلا والايمان بانه مستحق العباده وانه واحد في ربوبيته واحد في الهيته واحد في اسمائه وصفاته وانه سبحانه لا شبيه له ولا شريك له لا في افعاله ولا في اقواله ولا في صفاته وانه مستحق العباده هو الله وحده لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى ومع الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله واحلال ما احله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله هذا هو التوحيد هذا هو الايمان والهدى الذي يكون به العبد مسلما أيوة. ما هي الامور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ اما معنى الشرك والظلم فهو الشرك معناه جعل الله شريكا في العباده يدعوه مع الله من ولي او نبي او شجره او صنم يدعو مع الله يستغيث مع الله ينظرون له الى غير ذلك فهذا هو الشريك ويطلق ايضا على الشرك الاصغر كانوا يعبد الله لاجل الدرهم والدينار تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم وهكذا الرياء نوع من الشرك الاصغر ويطلق ايضا على كل من كفر وقال مشرك كل من كفر بالله لان جحد ما احل الله او جحد ما حرم الله او سب الله ورسوله يسمى كافرا ويسمى مشركا لانه بفعله هذا اطاع هواه وشرك هواه العباده مع الله واطاع اوامر الهوى والشيطان وصار كافرا لجحده ما اوجب الله كجحده وجوب الصلاه او جحده وجوب صوم رمضان مع الاستطاعه او جحده ما اباح الله من الابل والغنم والبقر او الحبوب المباحه من الحنطه والشعير ونحو ذلك او سبه لله او سبه لرسول الله او استهزائه بدون الله ونحو ذلك هذه انواع من الكفر والشرك.